فيما وضعت في غير ما وضعت له أولا كانت مجازا. وهذا الكلام كله يحتاج إلى دليل يدل عليه كما قلنا، لأنه لم يأتي من يخبرنا بوقت الوضع، وهل الوضع يعني اصطلاحي أو أنه توقيفي أم أنه مركب من الأمرين، ومتى كان الاستعمال الأول ومتى كان الاستعمال الثاني. هذه مسألة كلها لا يقوم على إثباتها دليل. نعم، ولكن هذا من باب الاستطراد طبعا ومتابعة اللوازم التي تترتب على القول. فعندما قالوا اللفظ المستعمل في الحقيقة وقالوا اللفظ المستعمل في المجاز، بنى على هذا أنه إذا لم يستعمل، قالوا إذا لم يستعمل ليس حقيقة ولا مجازا. نعم، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف، الحقيقة لا تستلزم المجاز. يعني إذا كانت هناك حقائق وهناك مجازات، هل كل حقيقة يلزم أن يكون لها مجاز؟ المؤلف يقول لا تستلزم المجاز، لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، والعكس. يعني هل كل مجاز له حقيقة؟ طبعا هذا كله تفريع على ما تقدم من وجود وضعين، أو من وجود وضع واحد واستعمالين واستعمالين. فهل كل حقيقة؟ لا ارتباط عندهم بين الحقيقة وبين المجاز. والذين قالوا إن المجاز مستعمل، طبعا لا بد أن يكون المجاز قد تقدمته حقيقة، فلذلك المسألة خلافية. المؤلف يقول الأظهر الإثبات، يعني الأظهر القول بأن المجاز، وجود المجاز يستلزم وجود الحقيقة بناء على الاستعمال، لأنه لما كان كل واحد من الأمرين الحقيقة والمجاز عند المؤلف لا يعرف إلا بالاستعمال، لزم من كون المجاز مستلزما للحقيقة. وهذا طبعا من طريقة الاختصار أيضا ما ذكره المؤلف، قال وفي العكس خلاف، الأظهر الإثبات، لم يذكر المذهب المقابل وهو مذهب النفي، ولكنه أشار إليه. يعني عندما ذكر الأظهر الأرجح دل على مقابله وهو المرجوح في نظر المؤلف، وهو النفي، وهو أن الحقيقة المجاز لا يستلزم الحقيقة. نعم، ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. يعني لا يلزم في كل حالة خاصة، في كل لفظة حقيقية عندهم عند القائلين بالمجاز، أنه ينقل عن العرب استعمالها في هذا المعنى المجازي حتى يصح استعمالها فيه، بل يصح استعمالها في المعنى المجازي إذا وجدت العلاقة، ما دام أنه ثبت عندهم أصل الأصل وهو وجود المجاز وهو صحة التجوز. يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا بقرينة، فإنه لا يلزم أن ينقل هذا الاستعمال الخاص، لا يلزم أن ينقل استعمال لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع، ولا يلزم أن يستخدم لفظ البليد في الحمار في الإنسان البليد أن ينقل هذا بخصوصه، وكذلك في بقية الحقائق، بل يكفي لصحته وجود الأصل الذي هو الحقيقة ووجود العلاقة التي تجوز الانتقال بالذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. نعم، يقول كما في الاشتقاق، فإن الاشتقاق يصح حتى وإن لم ينقل. الاشتقاق له موازينه المعروفة، فيمكن أن يشتق من اللفظ حتى وإن لم ينقل هذا الاشتقاق. نعم، وكذلك القياس الشرعي والقياس اللغوي، القياس الشرعي والقياس اللغوي، اللغة فيها قياسي وسماعي، فالقياسي يمكن البناء والحمل عليه، والقياس الشرعي يمكن إلحاق صور جديدة لم ينص على أحكامها بصور نص على أحكامها لوجود المعنى المشترك بين الأمرين حتى وإن لم ينص، لأنه لو نص على هذا حكم هذا المعنى الجديد في الصورة الجديدة، حكم هذه الصورة الجديدة، لأصبحت منصوصة ولم تصبح مقيسة. نعم، فيقول بناء على هذا لما صح القياس الشرعي والقياس اللغوي والاشتقاق من غير حاجة إلى نقل خاص في كل مسألة، صح أيضا التجوز في كل حقيقة بشروطه من غير حاجة إلى نقل خاص. نعم. وأنكر المجاز قوم مطلقا والحق ثبوته في المفرد. نعم. كالأسد في الشجاع وفي المركب نحو أشابني الزمان وأخرجت الأرض أثقالها وأحيان اكتحالي بطلعتك على الأظهر فيه. طبعا المؤلف يشير هنا تقدم منه الجزم بقضية المجاز لأنه عرفها ولم يورد على هذا التعريف تشكيكات وفرع على ذلك فدل ذلك على ثبوت هذه المسألة عند المؤلف. جاء هنا وأشار إلى وجود الخلاف قال وأنكر قوم المجاز. طبعا الإنكار هذا أيضا مجمل لأن هناك من أنكره مطلقا في اللغة وفي القرآن الكريم ومنهم من أنكره في القرآن وأثبته في اللغة، فالإنكار هذا يعني مجمل يشمل هذين الأمرين. قال وأنكر المجاز قوم مطلقا والحق ثبوته. المؤلف يقول والحق ثبوت المجاز، والذين أثبتوا المجاز اختلفوا هل المجاز في المفردات فقط أم في المفردات والمركبات، والسبب ما هو؟ أن الوضع في أصل اللغة هل هو للمفردات أو للمركبات؟ الوضع عندهم للمفردات، تقول هذا عبد والعبودية لها معنى، وتقول ها وتقول تعبر تقول الله لفظ الجلالة أو الرحمن أو الرحيم هذه لها معنى، كل واحدة موضوعة لتدل على معنى معين يتبادر إلى الذهن عند سماعها، لكن إسناد أحد هذين الأمرين إسناد أمر إلى آخر هذا أمر حادث. عندما تسمي شخصا فتقول هذا عبد الله أو هذا عبد الرحمن هذا إسناد أمر إلى آخر تركيب، هذا التركيب الإضافي حادث. إذن فالوضع للمفردات، الوضع للمفردات، فلما كان الوضع للمفردات كانت المفردات هي الحقائق والمجاز فرع عن ماذا؟ فرع عن الحقيقة. إذن فعند بعض العلماء القائلين بإثبات المجاز لا يقع التجوز إلا في المفردات، في المفردات لأنها هي الأصل والمجاز فرع عن ماذا؟ عن الحقيقة. لكن المؤلف ومعه طائفة يعني من العلماء يرون أنه يثبت في المفردات وفي المركبات أيضا يقع التجوز في المفردات وفي المركبات، وكقوله كالأسد في الشجاع والحمار في البريد هذا مفرد بمفرد وقع التجوز في المفردات وفي المركب، وفي المركب نحو أشابني الزمان. الإشابة ما معناها؟ تغير الشعر تغير الشعر من الاسوداد إلى البيضاء، فالإشابة هذه ليس مصدرها الزمان فعندما أسندها القائل إلى الزمان كان هذا من باب التجوز، من باب التجوز لأن الإشابة والإحياء والإماتة هذا كلها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق للزمان وجدت هناك علاقة وكان مرور الأيام على الإنسان هو الذي يضعف قوته ويغير جسمه يظهر منه تغير قوته وتغير جسمه كان سببا لهذه الأمر، صح إسناد هذا الأمر إلى الزمان. فأشابني الزمان إسناد الإشابة هنا إلى الزمان هذا أيضا من باب التركيب، من باب التجوز في التركيب. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها لأن الإخراج هذا ليس من صفة الجماد، الإخراج والإدخال وكذا أخرجت الأرض أثقالها هذا يعني وإنما هو باعتبار الظاهر الأمر الذي يظهر أن الأرض مثلا إذا أنبتت أخرجت ما في بطنها، أو أن الأرض كما ورد في القرآن الكريم في التفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أن تخبر يوم القيامة بما عمله كل عبد أو أمة على ظهرها، أن تشهد بما عمله كل عبد أو أمة على ظهرها. فهذا معنى أخرجت أثقالها، يعني كأنها أمور مكنونة فيها هذه الشهادة. يقول هذا كله من باب المجاز في المركب. وأحيان اكتحالي بطلعتك، هذا يمثلون له بماذا؟ يمثلون له بماذا؟ يمثلون له بوقوع المجاز في المفرد والمركب في جملة واحدة. هذا المثال الأخير، أحيان اكتحالي بطلعتك، هذا تمثيل للمجاز في المفرد والمركب فيهما معا. يعني الأول الأسد في الشجاع تمثيل للمفرد، والثاني تمثيل للمركب، وهذا تمثيل لهما معا. يقول وفيهما معا، يعني في المفرد والمركب في مثال واحد. فقوله أحياني يعني أسرني، أسرني. واكتحالي ما معنى اكتحالي؟ هل هو فعلا يعني إدخال الميل في العين؟ لا، رؤيتك يعني، ها؟ يعني عبر عن السرور بالإحياء، وعبر عن عن الرؤية بالاكتحال، ها؟ هذا في المفرد، هذا مجاز في المفرد. ثم بعد ذلك أسند هذا، أسند الاكتحال، أسند الحياة إلى الاكتحال، هي مجاز، لكنها أصبحت أحياني اكتحالي بطلعتك، فأصبح إسناد الإحياء إلى الاكتحال أيضا أمرا مركبا، ها؟ فأصبح مجاز في التركيب، يعني كأنه أسرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك. هذا كله عند من يقول بإثبات المجاز. وكما قلت لكم فإن استعمال اللغة للأمر ولغيره هذا أمر قائم لا يحتاج إلى دليل. يستعمل في اللغة اللفظ لعدد من المعاني من باب سعة اللغة، وأمر ثابت لا مجال للتشكيك فيه. لكن المجاز بالمعنى الاصطلاحي الذي يجعل أحد اللفظين، أحد الاستعمالين حقيقة باعتبار تقدمه، ويجعل الاستعمال الثاني مجازا باعتبار تأخره عن المعنى الأول، ووضع هذه الشروط، ثم بعد ذلك استخدام هذا الأمر وهذا الاصطلاح في ألفاظ النصوص الشرعية وفي المواطن التي يجب الإيمان بها، والتفرقة بناء على هذه الاصطلاحات هي مربط الفرس في هذا المجال. لأن الفرق الكلامية التي شققت موضوع المجاز وحرصت على تأصيله وتقعيده إنما حرصت عليه لا لأن اللفظ في اللغة يستعمل لهذا وذاك، ولكن حتى يتسنى لها الوصول إلى تدعيم بعض آرائها. فالذين أولوا مثلا بعض الصفات قالوا إن هذا المعنى، بعض المعاني عين الله ويده وكلامه، قالوا إن هذه المعاني لا يصح إسناد المعنى الظاهر منها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه إن أسندت له كان هذا تشبيها بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. هذا المعنى في ظاهره لأول وهلة معنى جيد، لكن الحقيقة ليست كذلك. من قال بأن هذا المعنى إذا أثبت لله تبارك وتعالى، أنه إذا أثبت له كلام أو أثبتت له يد أو أثبت له وجه أو أثبتت له عين أو أثبت له غضب ورضا وسخط، من قال بأن هذا يشبه رضا المخلوق وسخطه ويده وعينه ورجله؟ من قال هذا؟ الحمل على هذا هو البدعة، يعني القول بأن اللفظ هذا إذا أسند لله تبارك وتعالى ظاهره يدل على التشبيه فلذلك ننتقل إلى معنى آخر، هذا هو الذي لا يقوم عليه دليل. من أين جاءوا بهذا؟ وإذا صح أو سلمنا بهذا فإنه ينبغي أن نطرده في كل شيء، فنقول في رحمة الله وفي قدرته وفي علمه وفي حياته، نقول مثل ذلك، فينبغي أن ننفي كل هذه الأشياء إذن، ولا نقول بأن الله عليم ولا بأن الله قادر ولا بأن الله حي، لأن المخلوق أيضا حي والمخلوق يعلم والمخلوق يقدر. ها؟ من قال هذا؟ فلذلك هذه اللوازم لا شك أن كثيرا من الفرق قادها إلى هذه التأويلات وهذه الأمور قصد التنزيه، يعني القصد الحسن، لكن لا يلزم من كل قصد حسن أن يكون التصرف سليما. متى يكون التصرف مقبولا؟ إذا اجتمع فيه أمران، مقبول في نظر الشرع يعني، أن يجتمع فيه أمران، أن يكون صوابا يعني موافق للأدلة ولما جاء عن الله ولما ينبغي أن يفهم عليه كلام الله، والأمر الثاني أن يكون خالصا يعني ابتغي به وجه الله. فلا يكفي أن يكون عمل الإنسان يبتغي به وجه الله، أن تكون نيته خالصة لصحة عمله، بل قد تكون نيته خالصة وعمله خطأ، عمله خطأ، وهذه قضية مقررة لا يحتاج الإنسان أن يستدل عليها. حتى الاجتهاد، حتى الاجتهاد المجتهدون منهم المأجور من الذي يؤجر أجرين ومنهم الذي يؤجر أجر واحد. لماذا؟ لأنه أخطأ. فقضية كون الإنسان مع صحة نيته قد يخطئ قضية مقررة ثابتة، لكن الكلام في أن في قبول هذا الشيء وعدمه لا يلزم من صحة نية الإنسان صحة عمله، وبالتالي لا يلزمنا قبوله. فلذلك هذا القصد وإن كان من الظاهر منه التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فأداهم ذلك إلى القول بنفي هذه الأشياء، وقالوا إن يده قدرته وإن عينه عنايته، وهكذا في بقية الأشياء، وقالوا ليس المقصود بالعلو ما يفهم منه، ها؟ ما يفهم منه من ظاهر الله، لكن نقول من الذي قال بأن المقصود منه هو ما يفهم بالإضافة إلى المخلوقين؟ الأشياء تتحدد بالإضافة، ها؟ الإضافة تميز. فإذا قلت هذه يد فلان يد المخلوق، الإضافة هنا ميزت المقصود، وإذا قلت يد الله، ها؟ أيضا الإضافة ميزت هذا المعنى، فلا يمكن أن يكون هناك تشابه. وإذا قلنا وسلمنا بتأويل بعض الأشياء نظر خشية من وجود تشابه بين الخالق والمخلوق والله تنزيها لله تبارك وتعالى، فإنه يلزمنا أن نفرض هذه القاعدة في كل شيء، مع أنه لا يلزمنا هذا أصلا، لأن ما ثبت لله تبارك وتعالى لا يمكن أن نتخيله، لا يمكن أن نتخيله، نثبته ونفوض في كيفيته لأننا لم نعلم ولم نطلع عليه، ولا يمكن أن يحاط به ولا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يلزم من هذا تناقض، لا يلزم من هذا التناقض. فعندما نثبت العلو لله تبارك وتعالى أو نثبت له صفة من صفاته، فإن هذا لا يلزم منه تشبيهه بالمخلوق. وكما قلت لكم إن المخلوق فيه بعض الصفات، الله سبحانه وتعالى كريم والمخلوق كريم، الله حي والمخلوق حي في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلزم منه أن نقول بأن هذه القدرة في حق الله تبارك وتعالى أو العلم أو الحياة هذه يجب أن تؤول، لأنها خشية من أن يشابه الخالق والمخلوق، لأنك إذا قلت قدرة الله وقلت قدرة المخلوق لا يمكن أن يصل إنسان عنده عقل إلى التسوية بينهما، فخشية من التشبيه تقول بتأويل هذا الأمر حتى تصرف التشبيه أو تصرف التجسير الذي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. قد يتذرع بعض من يقول ذلك، وإن كان هذا الأمر يعني فيه بعد قليلا عن موضع الدرس ولكن له علاقة، قد يتذرع بعض من يقول ذلك يعني بقضية التأويل بثبوت ذلك عن بعض السلف، يعني عن الإمام أحمد، عن سفيان، عن غيره، في بعض كلمات وبعض التابعين فيها يعني تأويل، فيها مثلا يعني مثلا اليد بل يداه مبسوطتان يعني كناية عن الكرم مثلا أو كذا، هذا موجود نعم، ولكن هذا يدل على إثبات الحقيقة. فالعرب والسلف يطلقون يعبرون عن الشيء بلازمه، أيضا يعبرون عن الشيء بلازمه، ولا يمكن أن يكون هناك لازم بدون وجود ملزوم، بدون أن يوجد ملزوم. فالكرم الذي يده مبسوطة هذا كناية عن ماذا؟ عن الكرم، لكن هذا يدل على وجود ماذا؟ على وجود يد، لأن كرم الكرم بسط اليد وكناية عن الكرم، لكن يعني أيضا وجود اليد التي يكون بها هذا الكرم، وقبضها وغلها إلى العنق هذا كناية عن ماذا؟ عن البخل، وهذا يعني اليد. ولذلك الكريم يده مبسوطة يعطي، لكن البخيل يده منقبضة يشح بماله وبمال زيده. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فإذا قلنا بل يداه مبسوطتان، نعم يداه مبسوطتان بالكرم، لكن هذا يلزم منه إثبات صفة اليد. وكذلك عين الله سبحانه وتعالى تطلق على قدرته وعنايته، فإنك بأعيننا، لكن يلزم منه أيضا ثبوت هذا لله تبارك وتعالى، ثبوت أصل، لأنه من لا عين له، من لا عين له على الحقيقة كيف يمكن حصول الرعاية والعناية منه؟ لا يمكن. فلذلك هذا اللازم يدل على الأصل. فما وجد في كلام السلف من بعض الألفاظ التي يتمسك بها بعض الناس ويقولون إن فيها تأويلا وصرفا لللفظ على المعنى الظاهر منه، لا، ليس هذا صرفا لللفظ عن المعنى الظاهر منه، بل هم يقولون في مكان آخر بالأصل، وهذا إنما هو من باب التعبير باللازم، من باب التعبير باللازم، فإنه تعبير عما يكون من الشيء من لوازمه، من بعض لوازم الشيء. نعم. وهذا المعنى هو الذي جعل الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره يتكلم في قضية المجاز وينفيها، لا أنه ينفي استعمالات اللغة المتعددة وسعتها، ولكن ينفي هذا المصطلح، هذا المصطلح الجديد بشروطه وحدوده الذي جعلوه حكما في الفصل في هذه القضايا الاعتقادية وغيرها، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم حملوه على هذا المعنى، وكأن هذه قضية مسلمة قطعية جاءت عن الله وعن رسوله، مع أن هذه مسألة مختلف فيها. وإذا كانت هذه المسألة لغوية فلا بد أن تثبت عمن؟ عن علماء اللغة، وعلماء اللغة المتقدمون إلى القرن الثالث لم يثبت عنهم القول بالمجاز، على أنه لا يمتنع القول بالمجاز من باب الاصطلاح، يعني التعبير عن المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ، على أن اللغة تستعمل هذا المعنى، لكن إثبات أن هذا أول وذاك آخر هذا أمر ليس عليه دليل. وتحكيم هذا المعنى، هذا الاصطلاح الجديد في نصوص الشرع، هو أيضا أشنع من هذا الاصطلاح. لكن إذا أخذنا هذا المسألة على أنها من باب سعة اللغة، وعبرنا عن أحدهما بحقيقة، وعبرنا عن أحدهما بأنه مجاز، فإن هذا في هذه الحدود لا شيء فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.